الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي، ونحن الآن في الحلقة 21 بعد 100، وقد وصلنا إلى البيت 17 في القصيدة 39. قال المتنبي: وغاية المفرط في سلمه كغاية المرء في حربه، فلا تضع حاجته طالب فؤاده يخفق من رعبه. أستغفر الله لشخص مضى كان نداه منتهى ذنبه، وكان من عدد إحسانه كأنه أفرط في سبه. يريد من حب العلا عيشه، ولا يريد العيش من حبه. يحسبه دافنه وحده، ومجده في القبر من صحبه. ويظهر التذكير في ذكره، ويستر التأنيث في حبه. أخت أبي خير أمير دعا، فقال جيش للقناة لبه. طيب، قال في البيت 17: وغاية المفرط في سلمه. المفرط من الإفراط طبعا، أفرط إفراطا، والإفراط مجاوزة الحد. العايش في قمة السلام نهايته الموت، مثل الذي يعيش في قمة الحرب والشقاء نهايته الموت. وغاية المفرط في سلمه، أي في أمنه وسلامه وراحته ودعته، كغاية المرء في حربه. فالذي عاش في السلام نهايته الموت، والذي عاش في حرب دائمة نهايته الموت. لأن تفريع على البيت 14 و13 و15 تقريبا الأبيات الأخيرة تفريع عليها. هو بقول ما دامت القضية النهاية بالموت عند الاثنين، الذي عاش في حرب في سلم، فإياك أن تخاف من الموت. ليش؟ لأن الموت يقصر بك عن غايتك، لأن الموت يقسم آمالك. أنت امضي إلى آمالك وطموحاتك بكل ما تملك من قوة دافعية وشجاعة، وانس أمر الموت. فإن جاء في وسط هذا الاندفاع فليجئ، وإن جاء في أوله فليجئ، وإن جاء في آخره فليجئ، ما في مشكلة. لكن إذا ظلت تقول سيأكل الموت روحي أو سيقضم روحي وخايف، فلن تفعل شيئا، ستجلس يائسا كسولا. إيش قال في هذا المعنى؟ قال في البيت 18: فلا قضى حاجته طالب، يعني لن يقضي ما يريد، فلن يحقق ما يريد طالب، يعني من طلب هذه الحاجة أو من أراد هذه الغاية. فؤاده يخفق من رعبه، أي من رعب الموت، فلن يحقق شيئا من خاف من الموت. هو إيش قال المتنبي نفسه؟ قال: وإذا لم يكن من الموت بد، وإذا لم يكن من الموت بد، فمن العار أن تموت جبانا. ما تموت يا أخي خائف ومرعوب. المتربي يأخذ من نفسه. طبعا هذا معنى كثير حكى المتربي وغير المتربي، فهو موجود عند كثيرين، عند عنترة موجود. قال له: فجهنم بالموت أطيب مأكلي. فجهنم بالموت أطيب مأكلي. بالعزي، فجهنم بالعزي أطيب مأكلي. يعني إيش؟ قال: لا تسقني ماء الحياة بذلة، بل تسقني بالعزي كأس الحنظلي. إنه العز مع الموت أحسن من الذل مع الحياة، معنى البيت. طيب، إذن فلا قضى حاجته طالب فؤاده يخفق من رعبه. ثم قال في البيت 19: أستغفر الله. الآن بلش يحكي عن المرثية التي يرثيها وهي عمة عاضد الدولة. قال: أستغفر الله لشخص مضى كان نداه كرمه، يعني منتهى ذنبه قمة ذنبه، فما كان عنده ذنوب، فأستغفر الله لهذا الشخص الذي مضى ولا ذنوب عنده، أو أن ذنوبه كانت إحسانه وفضله إلى الناس. أستغفر الله لشخص مضى كان نداه كرمه وجوده وفضله على الناس منتهى قمة ذنبه. فشو هذا الإنسان الرائع الذي كانت ذنوبه فضائله؟ هو قال المعري: ولا ذنب لي إلا العلا والفواضل. فهي ذنوبي تعد ذنوبي عند قوم كثيرة، ولا ذنب لي إلا العلا والفواضل. ثم قال في البيت 20: وكان من عدد إحسانه كأنه أفرط في سبه. طبعا الآن بيكني عنها، بيحكي عنها بالمذكر، ما بيحكي عن المؤنث، يكني عنها. وكان من عدد إحسانه، يعني من عدد إحسانها المرثية وهي عمة عضد الدولة. قال: الذي كان يعدد إحسانها أمامها لتواضعها كأنه يشتمها، كأنه أفرط في سبها. فتقول له ما تحكي لي إنك والله أنا فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، وأنا لا أقول ذلك تواضعا وإخباتا وزهدا وإخلاصا في فعل الخيرات. وكان من عدد إحسانه كأنه أفرط في سبه. ثم قال في البيت 21 يريد، أي كانت تريد هذه المرأة من حب العلا عيشه، يعني كانت تعيش حياتها تبغي المعالي، ولا يريد العيش من حبه، ولا ولم يكن يريد العيش من أجل الدنيا وزخارف الدنيا وأطماع الدنيا، وأنها كانت تستطيع أن تحصل ما تريد من الدنيا لأنها كانت عمة الملك وكان لديها ما تستطيع أن تقوم به أو تحصله أو تفعله. فقال لكنها كانت قد نذرت حياتها للعلا، فكانت كل حياتها كل أفعالها في حياتها منذورة من أجل معالي الأمور. يريد من حب العلا عيشه، يعني غاية العيش عنده وصوله إلى المعالي، وليس غاية العيش عنده الدنيا ولا شهواتها، ولا يريد العيش من حبه. ثم قال في البيت 22 يحسبه دافنه وحده. بقول أنتم عندما دفنتم عمة الملك عمة عضد الدولة ظلمتم أنكم دفنتموها وحدها؟ لا، أنتم لم تعرفوها. إذن صحيح أن الذي غاب في الثرى أو غاص في التراب هو جسد هذه العمة، ولكنه دفن معها شيء آخر. ما هو؟ المجد. قال ومجده في القبر من صحبه، دفن معها المجد والفضل والكرم، فمات المجد والفضل والكرم بموتها، لأنها عندما كانت حية وعائشة بين الناس كانت توزع هذا المجد وتفيض به على الناس وهذا الفضل وهذا الكرم، فلما ماتت مات هذا الشيء وهذه الخصائل الحميدة معها. طبعا هذا المعنى المتنبي كرر كثيرا سابقا، وأتوقع إحنا حكينا بعضهم أيضا. إذا أردنا أن نفسر المتنبي بالمتنبي قال ما كنت أحسب، المتنبي قال ما كنت أحسب قبل دفنك في الثرى أن الكواكب في التراب تغور، يعني مش جسد، أي جسد هذا الذي يدفن في هذا الثرى، لا، يدفن معه الذكر الحسن ويدفن معه الفضل والمجد. يحسبه دافنه وحده ومجده في القبر من صحبه. ثم قال في البيت 23 ويظهر التذكير في ذكره، ويظهر التذكير في ذكره ويسر التأنيث في حبه. يعني كانت تظهر أو نعدها في فعالها من الرجال، ونسر اسمها المؤنث صونا لها وحماية لها وحفظا لها وحفظا لوقارها ورزانتها، لكننا كنا نعد فعالها فعال الرجال من المجد والشجاعة والكرم والفضل إلى آخره. ويظهر تذكير في ذكره، يعني كانت تفعل فعل الرجال في عظائم الأمور حتى من الشجاعة والكرم والمجد. ويستر، وكان يخفى اسمها المؤنث حبا لها وصونا لاسمها ولفعالها. وطبعا هذا المعنى هو متأخر، المتنبي طرقه متقدما حين رثى أم سيف الدولة، حين رثى أم سيف الدولة أو جدة سيف الدولة، أظن أم سيف الدولة، قال ومت أبيت شائع صحيح، قال ولو أن النساء كمن فقدنا لفضلت النساء على الرجال، ولو أن النساء كمن فقدنا لفضلت النساء على الرجال. وقال في البيت في نفس القصيدة في البيت الذي يليه أتوقع قال فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. فمش عشان مذكر الهلال فخر، لكن الشمس ليس أحسن من الهلال ومع ذلك هي مؤنثة، فالنساء في بعض الأحيان قد يكن أفضل من الرجال. وجاء بهذين البيتين في رثاء أم سيف الدولة، هنا في رثاء عمة عضد الدولة قال المعنى قريبا منه. ويظهر التذكير في ذكره ويستر التأنيث في حبه، وهذا من التلميح. لما صار في البيت 24 صرح كما صرح أيضا في قصيدة أخرى. شو قال في البيت 24؟ أخت أبي خير أمير دعا فقال جيش للقنا لبي. يعني هذه المرثية أو هذه التي ماتت هي أخت أبي خير أمير، أخت الأب هي بالفعل، لأن الأمير هذا أو الملك اللي هو عضد الدولة هي أخت أبيه، فقال هم كلهم نسل عظيم. أخت أبي خير أمير دعا، أي دعا للحرب وللمعالي من الأمور، فقال جيش للقنا، جيش من الرياح، لبه إلى هذه الأمور وكن معه، ولتكن هذه القوة إلى جانبه، القوة المادية من أجل أن يحقق القوة المعنوية. القوة المادية جيش من القنا، والقوة المعنوية جيش من فضائل الأمور. هون إذا صرح قال هي أخت أبي خير أمير دعا. كيف صرح؟ أيضا المتنبي صرح في رثاء خول أخت سيف الدولة عندما رثها. طبعا القصتين رثاء أخت سيف الدولة اللي هي خولة ورثاء أم سيف الدولة سابقتان لهذه القصيدة. شو قال هنا في رثاء أخت سيف الدولة؟ قال يا أخت خير أخ شرحناها، يا بنت خير أبي، كناية بهما عن أشرف النسب. إذا هذا هو أسلوب المتنبي متكرر تقريبا يبثه عبر قصائده. قال في البيت 24: أخت أبي خير أمير دعا فقال للجيش، فقال جيش للقنا لبه. إذن دعونا نتوقف عند البيت 24 من القصيدة 39 في هذه الحلقة 121. ألقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة 122. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.